بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين أجاب عليها مجموعة من العلماء هم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، بالإضافة إلى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الجزء الأول، إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع. يقرأ هذا الكتاب عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. نبدأ القراءة من القسم الأول في الصفحة 12. القسم الأول، الأسئلة العامة، وتشمل الصبر على الإعاقة والمرض والأجر في ذلك. ثانيا، بعض الأسئلة حول أسباب الإعاقة. ثالثا، أساليب في التعامل مع من أصيب بإعاقة. رابعا، صلاة المعاق ووضوءه ودفع الزكاة له. أولا، أجر الصابرين في الدنيا والآخرة. السؤال الأول، حدثنا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والآخرة والعاملين بطاعة الله. الجواب الأول، إن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وأمرهم بذلك، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية 56 من سورة الذاريات. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها هي أن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكثروا من ذكره. وأساس هذه العبادة هو توحيده سبحانه بدعائه وبخوفه ورجائه والإخلاص له في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. وقد وعدهم الله الخير الكثير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، كما وعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. الآية 10 من سورة الزمر. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية 56 من سورة البقرة. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآية 10 من سورة الزمر. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية 97 من سورة النحل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم في كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير. الجزء 64، الصفحة 99 بعد 900 و2000. فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، أو له الجنة والكرامة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه وطاعته، وصبر على ما ابتلي به من شرف العيش والفاقة والفقر والمرض ونحو ذلك، كما قال الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى أن قال سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. والصبر والتقوى عاقبتهما حميدة في جميع الأحوال. قال تعالى في حق المؤمنين مع عدوهم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. التوقيع ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات في التوحيد وما يلحق به. عنوان جديد: الصبر على المرض والإعاقة. السؤال الثاني: ما حكم المرض الذي يصيب ابن آدم؟ هل هو عقاب من الله أم امتحان لعبده؟ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث؟ جيم 2: الله سبحانه حكيم عليم بما يصلح شأن عباده، عليم بهم لا يخفى عليه شيء، فيبتلي عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم وأولادهم وأحبابهم وأموالهم، ليعلم الله سبحانه علما ظاهرا المؤمن الصابر المحتسب من غيره، فيكون ذلك سببا لنيله الثواب العظيم من الله جل شأنه، وليعلم غير الصابر من الجزعين الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو لا يصبرون على المصائب، فيكون ذلك سببا في زيادة غضب الله عليهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الآية 31 من سورة محمد عليه الصلاة والسلام. والعلم الظاهر الموجود بين الناس، وإلا فهو سبحانه يعلم في الأزل الصابر وغيره، كما أن المصائب من الأمراض والعاهات والأحزان سبب في حط خطايا وتكفير ذنوب المؤمن، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أنها تحط الخطايا. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. أخرجه أحمد والبخاري في الجزء السابع الصفحة الثانية. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: أذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئات كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. هذا وقد تكون الأمراض ونحوها عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابته إذا صبر واحتسب لعموم ما تقدم من النصوص، ولقوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية 30 من سورة الشورى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الصبر عند المصيبة. السؤال الثالث: أحس بعدم خشوع في قلبي وعدم تذوق حلاوة الإيمان، وقد يأتي هذا عند نزول البلاء والمصائب، فما الحل في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: يجب على المسلم الاعتصام بالله والركون إليه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فإذا نزل به بلاء أو حلت به مصيبة فليصبر وليحتسب الأجر من الله عليها، وليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وليسأل الله كشف ما به من ضر، وأن يخلف عليه خيرا مما أصابه، وليوطن لسانه على ما شرعه الله في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآيتان 55 بعد 156 من سورة البقرة. وليكثر من عمل الطاعات وليتجنب المنكرات، وبذلك يجد حلاوة الإيمان إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ما يقال عند المصيبة. السؤال الرابع: أعيش في منزل يضم والدي وإخوتي ويجمع بيننا والحمد لله الحب والاحترام، وأنا أحب عائلتي كثيرا، مما يسبب لي القلق الكثير حينما يصاب أحدهم بالمرض، حيث أنني أجد نفسي لا أستطيع الكلام إلا أحيانا بالدعاء وأحيانا أسكت، ولذلك أفكر كثيرا حينما يقدر الله لأحد والدي بالموت أو لأحد إخوتي، فأخاف على نفسي من الفتنة وعدم الصبر والعياذ بالله. لذا أرجو من فضيلتكم أن تحدثني وتكتب لي كلاما يكون في ذاكرتي أبدا. الجواب: تقولين عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ونوصيك بمراجعة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله وتحفة الأخيار في الأدعية والأذكار من مؤلفات عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عنوان جديد: الزواج من الأباعد أفضل. السؤال الخامس: تقدم لي أحد الأقارب لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل، من حيث مستقبل الأطفال وغير ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بهذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. هامش: الأورق ما كان لونه كلون الرماد، ومن الإبل ما في لونه بياض إلى سواد. فدل هذا الحديث على أن للوارث تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أديان وكلما كانت أجمل فإنها أولى، سواء أكانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد، والله أعلم. ابن عثيمين، فتاوى المرأة، الصفحتان 113/100 و114/100. عنوان جديد: خطأ من قال إن زواج الأقارب ينشأ عنه أولاد معوقون. السؤال السادس: هل صحيح أن الزواج من الأقارب ينشأ عنه أولاد مشوهون أو معوقون كما يقول الأطباء؟ الجواب: هذا الكلام الذي سمعت من الطبيب ليس بصحيح، فإن الزواج من الأقارب كغيره لا يستلزم أن يكون الأولاد مشوهين، بل الأمر كله بيد الله، والتشويه له أسباب غير هذه. لكن بعض أهل العلم استحب أن يتزوج الرجل من غير أقاربه من أجل أنه أنجب للولد، ولكن الصواب خلاف ذلك، وإن المدار هو على الدين والخلق. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي. وكم من أناس تزوجوا ببنات أعمامهم ولم يردوا إلا الخير، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهي ابنة ابن عمه، وظهر من بينهما سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. والحاصل أن ابن عمك إذا كان ذا دين وخلق فتزوجيه، ولا تخافي من هذه الأمور التي يشيعها من لا علم عنده، والأمر بيد الله عز وجل، والله الموفق. ابن عثيمين، فتاوى منار الإسلام. حكم وصية الأب بجزء من تركته لولده المعاق دون إخوته. السؤال السابع: ما حكم أن يوصي الأب بجزء معين من تركته لولده المعاق؟ الجواب: لا يجوز، أن يخص أحدا من أولاده بشيء زائد على إخوته إلا لمبرر. ولا شك أن كونه معوقا مما يسوغ أن يخص هذا الولد بشيء يناسبه كمنزل وقف ونحوه. فأما التمليك فأرى أنه لا يجوز لحديث اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، متفق عليه. ابن جبرين: لا يعطى المعوق من الزكاة إذا كان عنده مال. السؤال الثامن: هل يدخل المعاقون ضمن الفئات المخصصة للزكاة؟ الجواب: إذا كان المعوق لا يقدر على الكسب ولا العمل وليس له من ينفق عليه من أب أو أخ أو أحد أو أحد عصابته الذين يرثونه، فإنه أهل للزكاة ويدخل في الفقراء والمساكين. فأما إن كان له ثروة ومال حصله بإرث أو هبة ونحو ذلك، أو كان أبوه أو أحد ورثته ثريا، فإنه يلزم بالنفقة عليه ولا يستحق الزكاة. أو كان يحسن صنعة كناسخ أو كاتب أو محترف بخياطة أو خرازة أو تجارة ونحو ذلك، فإنه لا تحل له الزكاة. وذلك أن كثيرا من المعوقين معهم ذكاء وفطنة، فتعلموا وعملوا في أعمال يدوية يستطيعون مزاولتها وهم قعود، ويكتسبون منها مالا كافيا لهم، فهو أولى من اعتمادهم على ما في أيدي الناس. فإن أحل وأطيب ما أكل الرجل من كسب يده، والله أعلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ابن جبرين: تفسير قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال التاسع: يقول الله تعالى في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هناك اقتران في هذه الآية بين التكليف بالأمور الشرعية وما يستطيع أن يؤديه الشخص المعاق؟ الجواب: أخبر الله تعالى أنه لا يكلف أحدا إلا ما يطيقه، فمن عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا، ومن عجز عن تكلفة الحد سقط عنه حتى يقدر عليه، ومن قدر على شيء بعد أن عجز عن بعضه أتى بما قدر عليه أو بعضه، كمن قدر على غسل بعض الأعضاء، أو قدر على بعض القيام في الصلاة، أو قدر على بعض النفقة لقريبه، أو وجد بعض الستر في الصلاة لعورته، فإنه يفعل ما في وسعه وما يطيقه، ويدخل في ذلك المعوق الذي لا يقدر على الوصول إلى المسجد، أو يعجز عن غسل بعض أعضائه، أو يشق عليه أمر من أمور العبادات كالطواف ماشيا ورمي الجمار، فإنه يطوف محمولا ويوكل في الرمي ونحوه. ابن جبرين: صلاة من لا يستطيع مدافعة نجاسته. السؤال العاشر: ما كيفية صلاة الشخص الذي لا يستطيع أن يسيطر على الخارج من السبيلين؟ الجواب: يصلي على حسب حاله، وذلك بأن يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي، ولو كان الحدث يخرج باستمرار، لكن عليه إن قدر أن يتحفظ عن تعدي النجاسة، وذلك أن يجعل ذكره في كيس أو يسد فرجه بشيء يمسكه وقت الصلاة، فإن شق ذلك عليه صلى ولو كان الخارج مستمرا، وله عذر في التخلف عن الصلاة مع الجماعة إن خاف أن يلوث المسجد أو يتأذى منه المصلون فيصلي في بيته، فالمشقة تجلب التيسير. ابن جبرين: عنوان جديد: حكم الاستهزاء بالمعوقين. السؤال الحادي عشر: ما حكم الاستهزاء بالمعاق وإطلاق بعض المسميات عليهم مثل مجنون، أبله، معتوه، أعرج وغيرها؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فإن هؤلاء المعاقين معذورون، فالله هو الذي ابتلاهم بهذا، فإن رضوا وصبروا أثابهم وضاعف أجرهم، وإن جزعوا واشتكوا إلى الخلق وأظهروا أن ربهم ظلمهم فقد أساءوا أو لم يحتسبوا، فيخاف بطلان أجرهم. أما غيرهم فيحمد الله على أن عافاه وأتم خلقه وسلم أعضاءه ولم يسلط عليهم هذه الأمراض. ونعمة العافية كبيرة، والصحة أفضل النعم، وإنما يعرف قدرها من فقدها، والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: عبارة عيوب خلقية. السؤال 12: ما حكم قول الناس عبارة عيوب خلقية؟ الجواب: لا بأس في ذلك، فالمراد العيوب الظاهرة كعور وحدب وحوص وعرج وشلل وفقد سن أو إصبع وزيادتهما ونحو ذلك. والحوص ضيق في مؤخر العين، والمعنى أنها من خلق الله موجودة فيه من أصل الخلقة، ويقارنها العيوب الخلقية أي التي هي أخلاق وجبلات كالغضب والحقد والحمق والكذب والظلم والعدوان ونحوها، فهذه لا يعذر فيها العبد لأنه يقدر على حفظ نفسه منها. ابن جبرين. عنوان جديد: رد الفعل المناسب للوالدين تجاه إعاقة أبنائهم. السؤال 13: عندما يولد لأسرة ما طفل معاق، قد يشعر الوالدان أن وجود هذا الطفل داخل الأسرة ما هو إلا عقاب معجل، هل هذه النظرة تتنافى مع مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما هو رد الفعل المناسب للوالدين تجاه إعاقة ابنهم؟ الجواب: هذا اعتقاد خاطئ مطلقا، لكن قد يحصل لبعض الناس بسبب السخرية والاستهزاء، وهذا يقع كثيرا أن هناك من سخر بالأعوار فعوقب بالعور في أولاده، ومن سخر من الأبرص فصار البرص في أولاده، وكذا الشلل والإعاقة ونحو ذلك. فعلى من رأى أحدا من المبتلين أن يحمد ربه ويشكره على العافية والصحة والسلامة، فإن حصل له ابتلاء في نفسه أو في أولاده فعليه الرضا والتسليم، واعتقاد أن الابتلاء إما ليظهر الإيمان والرضا وقوة اليقين، وإما لرفع الدرجات وزيادة الحسنات كما حصل للأنبياء من الابتلاء بتسليط الأعداء عليهم والمرض وفقد الأولاد والعشيرة ونحو ذلك، كما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. رواه النسائي والترمذي. وفي الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيرد يوم القيامة بذنوبه. الله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: الإعاقة تعتبر عيبا في الزوج إن كانت تعوق عن العمل. السؤال 14: هل تعتبر الإعاقة عيبا قادحا في الزوج؟ الجواب: الإعاقة إن كانت في الجهاز التناسلي بحيث لا يحصل الانتشار أو نحوه لا شك أنها عيب، وهو المعروف بالعنين، ولها الانتظار سنة كاملة. أما الإعاقة في اليدين أو القدمين أو اللسان أو العقل فإنها عيب إن كانت تعوق عن العمل وتعد عيبا فلها طلب الفسخ. ابن جبرين: خطأ من قال إن الولادة المتعاقبة تسبب الإعاقة. السؤال 15: ما هو رأيكم في من يقول إن ارتفاع معدلات الخصوبة والولادات المتعاقبة لدى الأمهات هو أحد العوامل التي تدعو إلى احتمالات ظهور الإعاقة؟ الجواب: ليس هذا صحيحا مضطردا، فكثيرا ما يوجد المعوق الذي هو وحيد أبويه، أو يكون أولاد الأبوين جميعا معوقين، وكثيرا ما يولد لهما الأولاد الكثير المتعاقبون بدون إعاقة. وقد يكون من أسباب الإعاقة والابتلاء في الأولاد عقوبة من الله تعالى للأبوين على ذنب ارتكبه أحدهما، وأحيانا بسبب سخرية واستهزاء حصل من أحدهما بمن ابتلي بتلك الإعاقة أو بذلك العيب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. عنوان جديد: حكم عمل غير المسلمين مع المعوقين. السؤال 16: ما حكم عمل غير المسلمين وغير المسلمات مع المعوقين والقيام برعايتهم وتمريضهم؟ الجواب: يجوز ذلك عند الحاجة إليهم وعدم المسلمين والمسلمات الذين يقومون بذلك، حيث إن كثيرا من المستشفيات والمستوصفات في هذه الأزمنة إنما يستخدمون غير المسلمين من الممرضين والعمال، مع أن الأولى استخدام المسلمين والحرص على نفعهم وتخصيصهم بالمصالح التي في البلاد الإسلامية دون الكفار الذين يتعاونون بها على الكفر وحرب المسلمين. ابن جبرين: عنوان جديد: ما يقول المعافى إذا رأى شخصا مبتلى؟ السؤال 17: ماذا يقول الصحيح ويفعل حينما يرى شخصا ابتلي بالإعاقة؟ الجواب: يسأل الله دوام الصحة والعافية ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ويكثر من شكر الله وذكره ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني لك من الشاكرين الذاكرين، ويتحدث بنعمة الله عليه ويحرص على أداء حقها حتى تثبت وتبقى. ابن جبرين: عنوان جديد: فاقد العقل غير مكلف. السؤال 18: هل يسمح لبعض المعوقين مثل المعتوه والأصم والأبكم يوم القيامة أن يحتجوا كما روي في بعض الأحاديث؟ الجواب: متى كان المعوق عاقلا يفهم ويسمع ويعرف ما يقال له فعليه التكاليف، ولا يسقط عنه إلا ما يعجز عنه كالقيام في الصلاة والطهارة بالماء عند العجز، وكذا ما يعجز عنه في العبادات كالطواف ماشيا ورمي الجمار وصوم الفرض، أو القدر الذي يعجز عنه. أما إن كان فاقد العقل لا يفهم الكلام ولا يعرف ما المناسب فيه فهذا مما تسقط عنه التكاليف، وهو مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والله أعلم. ابن جبرين: عنوان جديد: لا يطبق الحد على المجنون ويطبق على سليم العقل. السؤال 19: هل يطبق الحد على المعوقين مثل الأسوياء وما صفته؟ الجواب: إذا كان المعوق مختل الشعور كالمجنون والمعتوه فلا يطبق عليه حد الزنا ولا حد السرقة ولا حد القصاص، لكن على وليه مراقبته وحفظه وعدم تمكينه من المعاصي أو من الاعتداء على المحارم. أما إن كان كامل العقل سليم الفكر عارفا فاهما ثم حصل منه الزنا أو السرقة أو تعاطي المسكر أو القتل أو السحر أو القذف فإنه يعامل كالسليم فيجلد أو يرجم أو تقطع يده أو نحو ذلك، لأنه مكلف بالأمر والنهي قادر على الفعل والترك كالصحيح ابن جبرين. عنوان جديد: سقوط الجزية عن بعض المعوقين. السؤال 20: هل تجب الجزية على المعتوه والمجنون والأعمى؟ الجواب: نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على إسقاط الجزية عن المرأة والصغير والمجنون والفقير العاجز، فكذلك المعتوه والأعمى الذي لا كسب له وهو فقير، حيث إن الجزية تؤخذ من الذمي مقابل إقامته في البلاد الإسلامية للاكتساب والعمل، ومثل هؤلاء لا قدرة لهم على تكسب ولا يجدون ما يدفعونه فسقطت عنهم للعذر. ابن جبرين. عنوان جديد: عدم جواز استخدام الموسيقى في برامج التربية. السؤال 21: ما حكم استخدام المعازف أي الموسيقى في برامج التربية الخاصة التي تعنى بالمعاقين؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فإن الموسيقى وسائر آلات الملاهي محرمة شرعا ولا يجوز استخدامها في البرامج، فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرمه الله عليها، ولا بد أن يوجد ما يقوم مقامه في تحصيل الراحة لهم في برامج التربية كقراءة القرآن بترتيل أو نحو ذلك. ابن جبرين. عنوان جديد: القريب لا يؤثر في أقاربه في الذكاء. السؤال 22: إذا أراد الإنسان الزواج من فتاة قريبة له أو بعيدة عن أسرته ولكن لها إخوة ليسوا بحالة جيدة من ناحية الذكاء والفطنة ويخشى على أطفاله من هذا مستقبلا، فهل يصح العدول عنها إلى غيرها لهذا السبب فقط؟ الجواب: ليس هذا سببا لترك الزواج بها، فالله تعالى هو الذي يهب من يشاء العقل والفهم أو يسلبه، وأنا أعتقد أن القريب لا يؤثر في أقاربه ذكاء ولا بلادة وفطنة، بل قد يكون الرجل ضعيف الرأي قليل الفهم فيخرج أولاده أذكياء عقلاء فصحاء أقوياء في جميع أنواع القوة، وقد يكون بعض الناس من الأذكياء الفاهمين ذوي الاحتيال والبلاغة والإدراك فيخرج أولاده أنقص منه في هذه الصفات، وهكذا صفة الأمهات والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: على الوالد أن ينفق على ولده المعوق. السؤال 23: ما حكم استغلال الوالدين للمعونات المقدمة من الدولة لابنهم المعاق بغير الإنفاق عليه؟ الجواب: لا بأس بذلك، فإن الأب يملك التصرف في مال ولده لحديث أنت ومالك لأبيك، وعلى الوالد أن ينفق على ولده المعوق ويستأجر من يحضنه ويصرف عليه أجرة العلاج ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله الخاص ما يضره أو يحتاجه أو يعطيه ولدا آخر. ابن جبرين. عنوان جديد: حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. السؤال 24: ما مدى صحة الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وما معناه؟ الجواب: هذا الحديث مشهور على الألسن وهو موضوع كما في العلل المتناهية الجزء الثاني الصفحة 23 بعد 127. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني أن أكثر الناس يقصدون المرأة لهذه الخصال أو بعضها، والله أعلم. ابن جبرين. عنوان جديد: خطأ بعض الناس في إخفاء أبنائهم المعوقين عن الآخرين. السؤال 25: يلجأ بعض الآباء أو الأمهات إذا كان لديهم طفل معاق إلى إخفائه عن الناس وعدم الذهاب به إلى المناسبات الاجتماعية وعزله في المنزل، وقد يحاولون ألا يعرف الناس أن لديهم طفلا معاقا، فما رأيكم في هذا؟ الجواب: هذا خطأ، فإنه خلق الله وأمره وليس لهم اختيار، والله تعالى هو الحكيم في خلقه وتدبيره، فعليهم الرضا بالقدر والقضاء واحتساب الأجر على الصبر، وعليهم إظهاره حتى يراه الأصحاء ليحمدوا ربهم على نعمة الخلق الحسن. فإن الله تعالى فاوت بين الخلق في التمام والنقص حتى يشكر على عبادته وعلى نعمته، فلا حرج في الذهاب به ولا في رؤية الناس له إلا إن شق عليهم حمله ونقله ستركه تخفيفا. ابن جبرين. عنوان جديد: المرجع في معرفة أسباب الإعاقة إلى الأطباء المتخصصين. السؤال 26: ما هو هدي الإسلام في الوقاية من الإعاقة بأنواعها العقلية والبدنية والحسية، العمى والصمم والنفسية؟ الجواب: هذه حالات وأعراض وأمراض بدنية أو عقلية خلقية أو مكتسبة يقدرها الله على من يشاء من العباد، ولا صنع للآدمي فيها، وإن كان لها أسباب قد تعرف بالتجربة، والمرجع في ذلك إلى الأطباء المتخصصين في هذه الأمراض، والله أعلم. ابن جبرين. من فضلك تابع بقية المادة.